شيخنا ما الضابط في مسائل الإنكار ما الضابط في مسألة الإنكار في المسائل التي فيها اختلاف بين أهل العلم الثقات؟ مثال ذلك مسألة سدر اليدين بعد الرفع من الركوع أو قبضها مع أخذ مثلا بالسدر، هل ينكر على من يقبض والعكس؟ كذلك في مسائل البيع وكشف وجه المرأة وغيرها. نعم، العلماء رحمهم الله قعدوا قاعدة، هو يريد بالإنكار الأمر المعروف النهي عن المنكر. العلماء رحمهم الله وضعوا قاعدة، قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف، وعنوا بمسائل الخلاف هي المسائل الاجتهادية التي لم يوجد فيها دليل يجب المصير إليه. فإن مسائل العلم التي اختلف فيها العلماء على نوعين، النوع الأول مسائل اختلفوا فيها وظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، فمن خالف في هذا النوع أنكرنا عليه، نقول يا أخي صح فيه خلاف لكن المسألة خلاص محسومة بهذا الدليل الذي يلزم المصير إليه. انتبهوا، لم أقل محسومة بدليل، إنما قلت بدليل يلزم المصير إليه، فليس كل دليل في المسألة يعني أن المسألة صارت محسومة. النوع الثاني من المسائل المسائل الاجتهادية، هذه المسائل الاجتهادية الخلافية الاجتهادية هي التي لم يظهر فيها دليل يلزم المصير إليه، إما لتعارض الأدلة أو لتنوع وجوه الاستدلال، هذا يستدل بآيات وأحاديث وهذا يستدل بآيات وأحاديث، صارت القضية متنازعة ما فيها شيء تقدر تقول أنه يلزم المصير إلى هذا دون هذا، أو لعدم وجود أدلة أصلاً وأن الأقوال كلها مبنية على القياس وعلى الاستنباط، فهذه المسائل الاجتهادية ليس فيها دليل يلزم المصير إليه. شوف أنا أقول ليس فيها دليل يلزم المصير إليه مع أني قلت أنه قد يوجد فيها أدلة متنازعة متعارض، واضح؟ هذا النوع من المسائل هو الذي لا إنكار. إيش معنى لا إنكار في هذا النوع من المسائل؟ أي لا تعنيفة ولا تشديد. إيش يعني يا شيخ لا تعنيف ولا تشديد؟ يعني يا أخي اللي سوها في هذه المسألة اختار قول غير القول اللي أنت بتقوله، لك أن تناصحه وتترفق معه، لكن ليس لك أن تعنف عليه أو تعامله معاملة من ارتكب منكرا. هذا معنى لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني لا تعنيف ولا تشديد. من فين جبت هذه اللفظة لا تعنيف؟ أقول من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إيش قال الراوي؟ قال فلم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد، لم يعنف على الذين صلوا في الطريق، ولم يعنف على الذين صلوا وأخروا الصلاة إلى أن بلغوا بني قريظة، قال فلم يعنف. هذا معنى فلا إنكار، فلا إنكار في مسائل الخلاف. إذن ضابط مسائل الخلاف التي لا إنكار فيها هي المسألة الاجتهادية التي ليس فيها دليل يلزم المصير إليه. بعض الناس يرى أن هذه المسألة ما هي اجتهادية، هذه المسألة يلزم لأنه عنده دليل، عنده دليل، فنقول يا أخي ليس ضابط المسألة التي يلزم المصير إليها وجود دليل، لأنه قد يكون دليلك هذا دليل ولكن هناك دليل آخر يعارضه، فلا بد أن يكون الدليل من ما يلزم المصير إليه، فإذا لم يكن كذلك فهذه مسألة اجتهادية لا تعنف فيها ولا تتشدد فيها، استعمل ابنها النصيحة وترفق وتكلم بهدوء، لا تعامل من خالفك في هذا النوع من المسائل كمعاملة من وقع في منكر خالف فيه الأدلة. واضح هذا الكلام؟ طيب.